ولكن الصحيح خلاف ذلك. لكن تستقيم علتهم هذه الشيء؟ ما تستقيم، سيجينا أتينا إن شاء الله. نعم الشيخ، لماذا يكون الضابط حتى خمس دقائق سام؟ نعم لماذا يكون الضابط نفخ فوق؟ لأن الأحكام تتعلق بنفخ فوق فتكون الإنسان لا الشكل. الجنين له أحكام، أحكام أربعة، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟ كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخت فيه الروح يرث ولا لا؟ لا يرث. نعم الصلاة عليه ودفنه مع الناس إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه اللي يسمى الإجهاض إذا صار علقة على المشهور من المذهب، إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فهمت؟ فالأحكام مختلفة. دليل يكون لأن هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل ما دام خلق فقد ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق إنسان. ما لا يكون عمد، ما يكون عمد. هكذا هكذا قالوا وجيه. نعم إيش؟ وذكرنا في الدرس الماضي صلى الله عليكم أن المرأة إذا أعطاها زوجها حليا تتزين له بها، نعم، فإنها لا يجوز بيعها، نعم، لأنها يتعلق بها مقصوده، نعم. لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض، نعم، ليش؟ أعطاها إياها لتتزين بها، نعم، ولكن هي لا تزين بها مطلقا، وإنما تلبسها عند الخروج كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس، نعم، هي لا تزين بها، فهل يجوز؟ والله أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز، لكن ما تلبسه هي أبدا ولو كان تستأذن. الحمد لله مهم مشكلة. إيه لكن لو تستأذن. لكن لو فرض يا شيخ. لأن بيع النساء اليوم الذهب. نعم. يعني خوفي على الرجال لأنها تعرف أن الرجل سيرفض هذا. سيش؟ سيرفض هذا. ما هو على كل حال. هي إذا قالت ببيع أبشتري مثلا نوع آخر جديد ما قال لا. لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. نعم. قلنا ان الرقاق كلهم اصلا كفار. ايش الرقاق؟ الرقيق الاصل كفار، اصل الرق الكفر، مو هو اصل الرقيق اصل الرقاق الكفر. نعم فرق بين التعبيرين. اي نعم. العبيد كانوا موجودين في قرن 13 اصلا محرم، العبيد كانوا موجودين عند الاباء والاجداد اصلا محرم، يعني هو يحدثك انه حر. الناس الذين لا عندهم عبيد يقول نحن كنا احرارا ولكن سرقنا من هناك وأتي بنا لهنا هذا وين هو؟ هذا موجود الآن، يعني عندنا الآن. لا لا أنا أذكر إنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فإنه حر وألغوا هذا. هذه الحزمة. نعم قلنا أن أم الولد تعتق بموت سيدي. نعم. طيب إذا كان سيدي ما مات لكن عندها شهر ولم يعلم هل هو مات أم لا، متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه؟ ارث ماله حكم بها. انت طيب قياس بالنسبة للحديث، قياس يؤخذ كلام الصحابة أو بلا حديث بعض بعض. القياس إذا كان صحيحا أخذ به، يعني حتى لو كان إن كان فاسد الرد على صاحبه. لا قياس في مقابلة النص. طيب نقيس على كلام ربيعي بن عامر قاله نحن يعني جئنا يخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا كلامه. طيب يعني إنه فيه يعني الناس يعبدون الناس والدين يحررهم هنا، يعني هذا الشيء يعني صحيح، لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم، يرون ملوكهم مثل إله، يدبرونهم كما يشاءون. يعني يسأل يأتون يعني يعتبرون السبي هذولا إذا دخلوا بالدين يعتقونهم على طول. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك للمسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير الإمام فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء، يخير بين أربعة أمور هذا الذين يقاتلون. يعني إذا أسلموا خلاص وشون؟ يعني لو أسلموا لا، إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسترقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه. نعم لا، بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق، يعني يحرم القتل، ما نقتلهم إذا أسلموا. خلاص. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد، ونسأل الآن من هن أمهات الأولاد؟ عصام. من هن أمهات الأولاد؟ أنا عصام. أنت اسمك عبد الله عصام، ألا على يسارك؟ ها يلا عبد الله. من أتت من سيدها ما يتبين في خلق الإنسان. أحسنت، من أتت من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب، ما حكم بيع أمهات الأولاد عليان؟ لا يجوز. بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر طبعا، سنة عمر كسنة الرسول؟ لا ها. ما الدليل؟ يعني ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. توافقونه؟ هذا فعل من الخطاب بمقتضى السلطة وبمقتضى الأمر. أنا أسمع قدوم الحديث بعده إن أنه كان تباع أمهات الأولاد فأقر على ذلك. لذلك إن عمر الخطاب فعله على سبيل الأمر والسلطة، ما فعل السنة. يعني طيب، على هذا لولي الأمر إذا رأى المصلحة المال أيمن. طيب، هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟ ما هو بيع، هبة لله، ها؟ لا يهبها الحديث. طيب فهد، هل يجوز أن يوقفها؟ ما حضرت؟ هل يجوز أن يوقفها؟ ما يجوز؟ كيف أم ولدي؟ نعم، نعم يا حسين. طيب ما يجوز بيعه؟ إيه يوقف، يوقف لله. قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ ما الدليل؟ قد يكون إيش؟ طيب علة علي له يا حسين هذا. نعم، من قوله فإذا مات فهي حرة. لا يستمتع. لا شيخ، هذا المنان إذا أوقفها للوطن لا يجوز، وإذا أوقفها للعمل فيجوز. إيه يجوز. نعم. إذا في تفصيل، في تفصيل. نعم. إن أوقفها ليجامعها الناس لا يجوز، فهذا لا يجوز. هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بما على الرجال. وين أوقفها لتعمل؟ هذا جائز. نعم عادل، لأنه قال توبة وهم باب المثال لا الحسن. أي حسنت، وقصد التبرع. أي نعم، لا يجوز لأنه قال في نفس الأثر ولا توقف كذا، لا توهب ولا تورث، لا تباع ولا توهب ولا تورث. نعم. شوف، تقول من نظر يعني للنص قال يجوز، ومن نظر إلى العلة قال لا يجوز، وهو التفريق. كيف؟ نقول من نظر إلى النص. أي النص؟ النص ما في نهي على الوقف، نص عمر ما في نهي على الوقف، لكن من نظر إلى العلة قال لا يجوز له هذا، لأن العلة هي التفريق وهي حاصلة بالوقف. التفريق نعم، نقل الملك فيها والوقف ينقل الملك. نعم خلاص صح. الجواب يقول لأن هذا الوقف نقل للملك فهو كالهبة والبيع. نعم يعني ما يأخذ من قوله. لا، لأنه قد يقال هذا المدبر إذا مات معتقه يعتق من الثلث مع أنه يجوز أن يبيعه. أقول يعني ما يمتنع هذا إذا قلنا لا تكون حرة إلا من بعد الموت، بل أول ما يبحر. الشيخ كلام عبد المنان أوجه. نعم كلام عبد المنان أوجه، إذا أوقفها إنها تخدم، يعني العلة أن يفرق بينها وبين أبنائها، وهو لا يفرق بينها، تجلس تعمل في المسجد وترجع عند ابنها. أي نعم. أما العقد فما يأثر، والعلة إذا كان نظرنا إلى العلة. لا، هو إذا أوقفها أخرجها عن ملكه، وما يمكن أخرجها عن ملكه لانعقاد أسباب العتق. ليست هذه شيخ العلة. كيف العلة هي أن يعني أن تفرق بينها وبين الأبناء، هذا أصل علة النهي عن البيع. ولكن نقل الملك كالهبة. الهبة الآن لو وهبناها لشخص نفس الشيء، لا أبدا ما يختلف. حتى الوقف، لأن مثلا يوقفها مثلا على مسجد تذهب من أولادها، وربما يسافر هو، تبقى هي في بيت في المسجد أيضا. طيب، إذا نقول لا توهب، لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ينقل فيها الملك إطلاقا. وعمر رضي الله عنه ذكر عقد المعاوضة والتبرع والتملك القهري بالإرث. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. السراري جمع سرية، وهي الأمة التي يطأها زوجها سيدها، هذه السرية. قد تلد منه وقد لا تلد. قد تلد منه كما حصل لماريه القبطية رضي الله عنها، حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت منه بولد وهو إبراهيم. وقد لا تلد، ولكن جابر رضي الله عنه يقول أمهات الأولاد، فصرح بأنها أم ولد، وأنهم كانوا يبيعونها، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد علم بذلك، أو من الله إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لأن ما أقره الله عز وجل، لأن الله إذا لم ينزل ما الإنكار على عمل عمل في عهد نزول الوحي دل هذا على جوازه. طيب، إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار الله إياه، وبين نهي عمر؟ نقول الجمع بينهما ظاهر، لأنه لا معارضة في الواقع، فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هناك تفريق، والنهي في عهد عمر إذا كان هناك تفريق. وعليه فما دام الجمع ممكنا فإنه يجب المصير إليه، ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع. فنقول ما جاءت فيه السنة من جواز بيع أم الولد محمول على ما إذا لم تكن أم ولد، إذا لم يكن تفريق، إذا لم يكن تفريق. وأما إذا كان تفريق فما ذهب إليه عمر رضي الله عنه هو الحق. طيب، إذا أتت بولد ومات تباع ولا لا؟ نعم تباع، يعني ليس هناك تفريق. كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها في تفريق. أحسنت، لا يباع الولد لأن الولد حر، لأن أم الولد من جاءت بولد من سيدها. أما لو كان من غير سيدها يمكن أن تباع مع أن تباع معه، لكن من السيد لا يمكن أن يباع الولد مع أمه لأنه حر. خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا كان بيع الأم يستلزم التفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. وإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به، فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الأول يحمل ما كان في عهد عمر. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، رواه البخاري. طيب، فوائد الأثر، حديث أثر عمر وابن عمر فيه فوائد. الأول، طيب، أخذنا جواز التسري وأن حكمها حكم الإماء في جواز الاستمتاع، وحكمها حكم الحرة في جواز فيما بعد الموت أو فيما ينقل رقبتها، أخذنا ذلك. طيب، إذن أم الولد حكمها حكم الإماء في الاستمتاع والحل للسيد، وحكمها حكم الحرة باعتبار نقل الملك فيها، لأنه لا يجوز فيها نقل الملك. أما الحديث الثاني، حديث جابر، فأظن فوائده قليلة، لأنه يستفاد منه أن بيع أمهات الأولاد جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا أن الحكم يتغير بتغير الأحوال، إذا وجد مقتض يقتضي تغيير الحكم الأول فلا بأس به، وأما تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه المستقر فهذا لا يمكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فإن هذا لا بأس أن تتبع هذه المصلحة. ولكنه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأول، لأنه لا نسخ إلا بالكتاب والسنة، إنما تغيير الحكم لمقتضي اقتضاه على وجه مؤقت لا على وجه دائم. أما الحديث الأخير، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. والنهي كما سبق طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله عن بيع فضل الماء، فضل يعني زيادة، يعني ما زاد على قدر الحاجة فإنه لا يجوز بيعه، وإنما نص على ذلك لأن الغالب أن الإنسان لا يبيع إلا ما زاد على حاجته، أما ما تعلقت به حاجته فإنه لا يبيعه. طيب، وقول عن بيع فضل الماء، ما المراد بهذا الماء؟ المراد بهذا الماء شيئان: الشيء الأول ما اجتمع بفعل الله عز وجل في أرض من الأراضي كالغدران التي تجتمع من السيول، فهذا لا يجوز لأحد أن يستولي عليه ثم يبيعه على الناس. يعني لو أن رجلا جاء إلى غدير، وتعرفون غدير ولا لا؟ طيب، ثم تحجره وصار يبيعه على الناس فهذا حرام عليه، لا يجوز، لأن هذا الماء ليس من فعله، والناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، فلا يجوز أن يبيعه. الوجه الثاني ذكرنا وجهين، ها؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني أن يحفر الإنسان بئرا، أن يحفر بئرا فيصل إلى الماء، فهنا لا يجوز أيضا أن يبيع نقع البئر، لا يجوز أن يبيع نقع البئر، لأن نقع البئر من فعله ولا من فعل الله؟ من فعل الله، هو الذي جمع هذا الماء في البئر، ليس من صنعك. غاية ما فعلت أنك حفرت حتى وصلت إليه. أما الذي سلكه ينبيع في الأرض فهو الله، فلا يحل لك أن تبيعه، لأنك أنت والناس فيه على حد سواء. صحيح أنك أنت أحق به، ولهذا قال نهى عن بيع فضله، أنت أحق به، لا أحد يزاحمك ما دمت محتاجا إليه، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنك لا تمنع أحد، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. هناك شيء ثالث للماء، وهو أن تحوزه بأن تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء، في مجمع إناء كبير يسمونه حوض أو خزان أو ما أشبه ذلك أو قربة، فهذا ملكك لك أن تبيعه، لأنك حزته في أمر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء، فهو ملكك لك أن تبيعه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، وقال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس، والناس في الحطب شركاء، لكن هذا احتطبه وملكه وحازه ثم جاء يبيعه فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع، فهذا مثله. فصار الماء الآن على ثلاثة أوجه، وجهان ممنوعان ووجه جائز. الوجهان الممنوعان أن لا يحوزه الإنسان في إناء وشبهه، ويكون حصول الماء بغير فعله، مثل الغدير والشعاب وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا نقع البئر، لأن الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو الله عز وجل. هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع. أما الوجه الثالث وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء فلك أن تبيعه. طيب، إذا قال قائل في الوجهين الأولين هل يجوز أن أمنع الماء؟ أقول للناس لا لا لا تدخل لهذا الغدير تشرب منه. نقول هذا الحديث يقول نهى، نعم، نقول لا يجوز أن تمنع الناس، لأنهم شركاء لك في هذا الماء، إلا بشرط أن يلحقك بهذا ضرر. بماذا؟ إما بأن يدوسوا زرعك، أو يطلعوا على عوراتك، أو يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينقصك، فحينئذ لك أن تمنعه. فإذا خشيت الأذى أو الضرر فلك أن تمنع. طيب، في الحال التي لا يجوز لك أن تمنع، هل يجب استئذانه؟ وإذا استأذنه فهل يجب له عليه الإذن؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يلزم استئذانه، تدخل أذن ولا ما أذن. فإذا رأيت هذا الغدير في أرض هذا الرجل فأدخل إبلك ولتشرب منه. أذن سواء استأذنت أم لم تأذن. طيب فإن استأذنت ولم يأذن فهل لك أن تدخل قهرا؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنك لا تدخل لأنه ملكه، كيف تدخل ملكه بدون رضا؟ والقول الثاني تدخل. القول الأول لا تدخل لأنه ملكه ولا يمكن أن تدخل ملكه بغير رضا. والقول الثاني يا فهد أنك تدخل لأن لك الحق، لك الحق في أن تشرب هذا الماء. ولو قلنا إن الأمر يتوقف على إذنه لم يكن لقولنا إنه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل. طيب إذن السؤال الآن، هل يجوز في الحال التي لا يجوز فيها بيع الماء، هل يجوز أن يمنع الداخل إلى ملكه لشرب الماء؟ أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى، فالضرر مثل أن يداس زرعه ويؤكل ثمره وما أشبه ذلك فله أن يمنع. والأذى مثل أن يطلع الناس على عوراته، نساؤه وأولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب أن يطلع أحد عليها فله أن يمنع. أما إذا لم يكن هناك مسوغ للمنع فالصحيح أنه لا يجوز له أن يمنع. وأما استئذان الداخل فنقول إنه لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة، مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الأرض حصل فتنة من قتال أو نحوه، فحينئذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة. الثاني قال وعن بيع ضراب الفحل الجمل، وعن بيع ضراب الجمل وهو عصب الجمل. بيع ضراب الجمل يعني إنسان عنده جمل يضرب الناقة، يعني يعلو عليها من أجل تلقيحها. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع ضراب الفحل. فإذا كان عندك فحل، قال نعم الجمل، فإذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة، قلت والله لا مانع، ما عندي مانع، لكن كل تلقيحة بمئة، كل تلقيحة بمئة، يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، هذا حرام عليك. فإن قال صاحب الجمل إن الضراب يضر جملي، فما الجواب؟ نقول ليس يضر. هل إضرابك امرأتك يضرك؟ نعم أبدا، يسرك. نعم خل هذا الجمل أيضا كذلك، يعني احمد ربك انه جاب الله له زوجة بلا مهر. نعم فهو لا يضر في الواقع، لكن ان قال انه يضره من جهة اخرى تتعلق نفسه بالإبل بالنوق ويتعبه، وهذا مشاهد في الحمر، الحمار اذا عود ما عاد يملكه صاحبه، إذا رأى أنثى يمكن يسقط ما على ظهره ويروح لمها. فإذا قال أنا أخشى من التضرر بهذا، فإننا نقول هذا أمر بينك وبين ربك، إن كان هذا حقيقة فلك الحق، وإن لم يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلل عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك، على أن موضوع الحمير يختلف عن موضوع الجمال، لأن مني الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الجمل. طيب لو قال قائل، لو قال صاحب الجمل إن جملي هزيل ويضره الضراب، ماذا نقول؟ ها؟ لا يضره. نقول نعم في هذه الحال لا يلزمك، لا يلزمك، لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض عنه. نحن نقول إما أن يكون على الجمل ضرر أو عليك أنت ضرر باستخدام الجمل بعد أن يضرب فلك أن تمنع. إذا لم يكن ضرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوضا. والكلام الآن في أخذ العوض. طيب فإن قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لأن هذا فيه نوع من المضار والحسد، لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه أبى، علم بأنه مضار، صاحب الجمل مضار وحاسد ومانع للفضل ومضر باقتصاد الأمة، لأن الأمة كلما كثر النماء في مالها ازدادت قوة، ازدادت قوة، فلهذا منع منه الشارع، منع من الشارع يعني منع من عوضه. ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن غرز الخشبة في الجدار منفعة للجار ولا ضرر عليك أنت. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضربن بها، لأرمين بها بين أكتافكم. قال: هو كان أميرا على المدينة، يقول: إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك. وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره أن يجري الماء على أرضه إلى إلى إلى الجهة الأخرى، وكان الجار كانت أرضه بين أرضين لجاره، تصورتموها؟ طيب، فطلب هذا صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرض إلى أرض مارة بأرض محمد بن مسلمة، وقال له: أنا أجري الماء على الأرض وأنت أغرس عليه ما شئت، انتفع بالماء. قال: لا. فترافع إلى عمر فقال عمر: والله لأجرينه ولو على بطنك، رضي الله عنه، لأنه مضار. هذا أيضا نفس ضراب الفحل أو الجمل، لا يجوز. نعم محمد. إذا كان إيش؟ نعم نعم. إذا كان الكافر حربيا ذمي محترم، ماله محترم، وربما ينفعنا إذا كثر ماله، ربما إذا كثر ماله جينا نأخذ منها الجزية سهل عليه، لكن إذا صار فقير مشكل. نعم كلكم كلكم إن شاء الله ما لم يؤذن. إذا كان الماء غدير، إذا كان الماء غدير لكنه يأخذ ويصفي، يصفي الماء ويرجع مرة ثانية، يعني يصفي ما يخليه في مكان ثاني، هل هو أن يمنع؟ يعني يحمله أول في أواني، يعني يصفي الماء، يصفي ويخليه خزانات، يعني يعني يجعله في خزانات هو اللي بناها، خلاص ملكه، هي إذا وصلت إلى الخزانات اللي هو بناها صارت ملك، ملك صار الماء ملكا له كالقربة. إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف هزيل لصاحب الناقة، لكن عليك أن تعلف جملي مع نوم، أين سبب الهزل والضعف؟ وش تقولون فيها؟ هذا البيع، هذا هو البيع، يقول إن كان يضره فلك الحق أن تمتنع، وإن كان ما يضره فلك. نعم. طيب صح غير الجمل. نعم. يبي يجينا هذا في الحديث اللي بعده نهى عن عصب الفحل. نعم. إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة ومكينة. نعم. فهل يجوز بيعه أم لا؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا مجمعا فهذا له أن يبيع من هذا المجمع، وهذا صحيح. لأن يعني بعض الآبار يكون مركب عليها مكينة وتشفط الماء. إيه إذا شفطت ووضعت في الخزانات الأرضية هذه. لا ما يوضع، بس يعني بالتشغيف. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء، إذا إيه؟ ما في ماء. إيه؟ من البئر يعني. يعني من البئر. إيه؟ إيه؟ هذا كثير هذا عندنا. إيه نعم نعم. ما تقولون في هذا؟ ها؟ إيه، هو يقول أنا أريد أوجد تشغيل. هذا لا بأس، لا سيما إذا اتفق عليه وياه. قال بيك تخرج لي الماء، يكون الأجرة على إخراج الماء لا لا قيمة عين الماء. شيخ البيع الماء. نعم. قلنا ان هذا محمول على عدم التكليف. نعم نعم. قول سرابين امهات الاولاد. نعم. اذا على ان هناك اولاد ما هو على كل احد. كيف؟ لان تكون ام ولد يموت الولد. كلن يموت يا احمد. لا مو كلن يموت، لكن يحمل على هذا ويقال لاولادهن يبكن، لاولادهن يبكون ما يبيعونه. ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهمهم التفريق. أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده وولده، من فرق بين والدة وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ما صاروا يبيعونه. نعم. محمول على أن الأولاد كبار، وفي حديث عمر رضي الله عنه يمكن أو يمكن يحمل على إن قيل بذلك، لأن المسألة خلافية. هل يجوز أن نفرق بينها في حال الكبار أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط؟ ظاهر النصوص العموم ما نفرق بينها مطلقا. نعم. من هن أمهات الأولاد؟ أمهات الأولاد هي السرية التي السرية التي يعني ولد لسيدها منها ولد، التي ولد سيدها منها ولد. طيب متى تكون مرت؟ بمجرد ما تحمل؟ نعم. فهي أم ولد. إذا يعني تخلق فوضعته. إذا وضعت ما تخلق فهي أم ولد. يلا إبراهيم، حكم بيع أم الولد؟ لا يجوز، لأنهن يبعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا. في ايش؟ في إيه؟ الولد إيه؟ نعم. وقعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يفرق بينه وبين اولاده، يمنع من ذلك، يمنع لألا يكون التفريق. طيب انتبه لا يستدرج بك الناس. طيب ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء شاكر؟ نعم، فهو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك، وهو الذي يتكون من الوديان أو بحفر البئر. نعم، يعني نقع البئر، نقع الماء، نقع ماء البئر أو ما يكون من الأودية كالغدران. طيب قوله عن بيع فاضل الماء، إذا باع ما يحتاج من الماء. أنت؟ لا يا شيخ، ليس له البئر، ليس له ذلك. الحديث يقول نهى عن بيع فاضل الماء، ليس له ذلك، لأن الماء مشتركين فيه الناس كلهم. نعم. هذا باب التغيب، النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا، إن في العادة الناس لا يبعن إلا ما زاد عن حدثهم. تمام. هل ما ذكرنا هذه؟ طيب قوله عن ضراب الجمل، ما هو ضراب الجمل يعني؟ نعم. ضراب الجمل هو تلقيح الناقة. إيه نعم. يعني عن بيعه. عن بيعه. طيب ما هو ما هي الحكمة من عن بيعه؟ الحكمة أن الناقة إذا كان إذا الجمل إذا كان لا يضر به ولا ب. لا لا لا، ما هي الحكمة أن ينهى عنه؟ لأن يسبب تكاثر في الـ الـ يعني في الـ في مال المسلمين وما يسبب قوة الأمة. إيه بدون بدون ضرر على صاحب الجمل. صاحب الجمل ولا طيب. ففيه مصلحة عظيمة بدون فائدة بدون ضرر على صاحب الجمل. هذا وجه. وجه آخر. لما فيه من المضار والحسد. نعم. ها إيش؟ لما فيه من المضار والحسد. النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. نعم. هذا اثنين. إن الغالب إذا لم يكن على الفعل ضرر ما قصده إلا الحسد ومنع الخير. نعم. ثم قد لا يحصل التنقيح. نعم. فهو إذا مشهور. نعم. قد يحصل المقصود وقد لا يحصل. فهو ففيه نوع من بيع من من بيع الغرر. طيب. أما الحديث الثاني حديث عمر مجدد درس اليوم. الفوائد. إيه طيب ما يخالف. من الأول من حديث جابر الأول. طيب حديث جابر الأول انتهينا من فوائده وهو بيع أمهات الأولاد. حديث جابر الثاني فيه فوائد. أولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه، لأن ما دخل في ملكه فهو له يتصرف فيه كما يشاء. طيب وفيه أيضا دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري، يرد على المشتري لأن ما وقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد، إذ لأن تصحيحه مضادة لحكم الله ورسوله، فالمنهي عنه يراد شرعا إيش إبطاله وعدم الاعتدال به، فإذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع. وفيه دليل على جواز من على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء. لماذا؟ لأن التقييد بالفضل بناء على الغالب، وقد قال علماء الأصول إنما جيء به مقيدا باعتبار أمن الغالب فإنه ليس له مفهوم. ومثل لهذا بأمثلة كثيرة، منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله اللاتي في حجوركم بناء على الغالب ولقد لا تكون في حجره. وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأن هذا هو الغالب والإكراه لا يجوز أن أردنا التحصن أم لم يريد التحصن. طيب إذا قال قائل إذا حازه الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟ نعم. إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لأنه عام، وإن قسنا على الحطب الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، فإنه يدل على أن الماء إذا حازه الإنسان فهو له، كما أن الإنسان في الحطب الناس فيه شركاء فإذا حازه ملكه. طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به؟ الجواب نعم، لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك سواء كان نقع البئر أما جماعة السيول فإنه ليس لك الحق في منعه، لأن الشارع ما نهى عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناس كلهم بهذا الماء. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض؟ قلنا له في هذه الحال أن يمنعه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو فرضنا أن الذي يريد الماء متضرر يحتاج إلى ماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر. طيب فإن قال قائل إذا كان قد حازه واضطر الإنسان اضطرارا إليه فهل يجوز أن يبيعه؟ إنسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر إلى الشرب، فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟ الجواز لا، لأنه يجب عليه إنقاذه من الهلاك، يجب إنقاذه من الهلاك، وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوض، الواجب لا يؤخذ عليه عوض. أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد. ومن فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل. طيب لهذا الحديث لقوله نهى عن بيع ضراب الجمل، ويتفرع عليها أنه لو باع ذلك فإن البيع لا يصح باطل، لأنه مما وقع النهي عنه بعينه، والمنهي عنه بعينه لا يصح. ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في أن الأمور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجرة، لقول نهى عن ضراب الفحل أو الجمل، نهى عن ضراب الجمل. طيب فإن أبى صاحب الجمل أن يبذله إلا بأجرة أو ببيع، قلنا في الجواب إن له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل، لأن هذا يريد أن يتوصل إلى شيء محتاج إليه فيكون الإثم على صاحب الجمل. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نهى عن عسب الفحل. العسب قيل إنه الماء، الماء الذي يلقح به، وقيل إنه الضراب يعني نزو الذكر على الأنثى، ولا شك أن نزو الذكر على الأنثى كالجمل والتيس والثور وما أشبهه يراد به الماء، فهو وسيلة، وسيلة وليس بمقصود. فسواء فسرناه بأنه النزو أو فسرناه بأنه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عسب الفحل. طيب عسب الفحل هل المراد بيعه أو إجارته؟ الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الأجرة، وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على أن المراد به البيع، يدل على أن المراد به البيع. ولكن الحقيقة حتى لو قلنا إن المراد به البيع فإنه شبيه بالأجرة، لأن هذا الماء ليس يجعل في الأواني ويباع، لكنه يجعل، لكنه يكون يتكون من نزو الذكر على الأنثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي إلى رحم الأنثى بدون واسطة، فهو شبيه بالأجرة. ولهذا نقول إن النهي عن عسب الفحل يشمل البيع ويشمل الأجرة. الإجارة تنقسم أو تأتي على وجهين، الوجه الأول أن يستأجره لضرابه هذه المرة فهذا لا يجوز وحرام، وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة، أليس كذلك؟ والوجه الثاني أن يستأجره لأيام، أن يستأجره لأيام فيقول أجرني فحلك لمدة أسبوع فيؤجره سواء أضرب أم لم يضرب، فقيل إن ذلك لا يصح، لا يصح، لأن هذا المستأجر إنما استأجره لماذا؟ للضرار، وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب، ما ندري، ما ندري متى تطري عليه ويضرب، ولا ندري أيضا متى تكون الإناث تريدهم، لأنه لا بد من أمرين: إرادة الفحل وإرادة الأنثى. فهذا فالمعقود عليه، بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصح. ولا شك أن الوجه الأول وهو أن يستأجره لإضرابه مرة، لا شك أنه، لأن الإجرة لا تصح فيه، وذلك لجهالة إيش العوض المعقود عليه. وأما الثاني فهو محل نظر، فقد أجازه بعض أهل العلم وقال إن هذا الذي استأجره أهم شيء عنده أن يضرب ولو مرة أو مرتين، وليس بلازم عنده أن يضرب دائما، ولكن لا شك أن فيه جهالة، وأن ظاهر الحديث النهي عنه. وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضراب، لا أياما معدودة ولا نزوات معدودة معلومة، وذلك من أجل الجهالة. طيب، ومن فوائد الحديث والذي قبلها أيضا حرص الشارع على حماية الأموال، حرص الشارع على حماية الأموال، وأن لا تبذل إلا في أمر تتحقق فيه الفائدة. أما الأمور التي ليس فيها فائدة أو الأمور اللي فيها مضرة فإن الشارع ينهى عن بذل المال فيها. ولهذا عدة أصول في الشرع، منها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الأموال أنها إيش؟ قيام للناس، تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه نهى عن إضاعة المال. وهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على حماية الشرع للأموال وعنايته بها. طيب، ومن فوائد الحديث استبعاد الشرع عن كل أمر يحدث الندم أو النزاع أو العداوة. كيف ذلك؟ لأن النهي عن هذه البيوع إنما كان لحكم، منها أن لا يحصل للإنسان ندم. افرض أنك استأجرت فحلا لينزو على أنثى عندك فنزع فلم تلقح، يحصل لك ندم ولا لا؟ يحصل، وضاع مالي. استأجرت ثاني كذلك، ثالثة كذلك، كل ما يحدث الندم للإنسان فإن الشرع يأمرنا بالبعد عنه. ولهذا أيضا أصول، منها أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. والله تعالى إنما أخبرنا عن بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس مجرد خبر أن الشيطان يريد إحزاننا، لا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولا وينقلب إلى الجنب الثاني، ولا يحدث بها أحدا، ويتوضا ويصلي. كل هذا من أجل أن يطرد الإنسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هذه المرائي. ولهذا قال بعض الصحابة: لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منها، نمرض. فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني استراح ولم يبق لهم هم. فكل شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه. ولهذا قال الله تعالى فلا رفث، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الجدال يجعل الإنسان يحتمي يحتمي ويعني ويتغير فكره من أجل المجادلة، فيحصل له هم يلهيه عن العبادة. المهم اجعل هذه نصب عينيك دائما أن الله عز وجل يريد منك أن تكون دائما مسرورا بعيدا عن الحزن. والإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية، وحالة حاضرة، وحالة مستقبلة. الماضية يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم، انتهت بما هي عليه. إن كانت مصيبة فقل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وتناسها. ولهذا نهي عن النياحة. لماذا؟ لأنها تجدد الأحزان وتذكر. حال مستقبلة علمها عند من؟ عند الله عز وجل. اعتمد على الله، وإذا جاءتك الأمور فاطلب لها الحل. لكن الشيء الذي أمرك الشارع بالاستعداد له افعل، استعد له. وحال حاضرة هي التي بإمكانك معالجتها، حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب إيش؟ الهم والحزن والغم، لتكون دائما مستريح منشرح الصدر مقبلا على الله عز وجل وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيوية والأخروية. وإذا جربت هذا استرحت. أما إن أتعبت نفسك بما مضى أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم يأذن به الشرع فاعلم أنك ستتعب ويفوتك خير كثير. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل بمعنى حمل، الحبلة بمعنى الحوامل، لأن حبلة جمع حابل ككامل وكملة وساحر وسحرة وكاهن وكهنة. إذن حبلة جمع حابل، والحابل هي الأنثى الحامل، ولا تلحقها التاء لأن الوصف الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء، إذ أن التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وما كان خاصا بالمؤنث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة. ولهذا يقال حائض ولا يقال حائضة، ويقال مرضع ولا يقال مرضعة. وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت. قال العلماء لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف، المراد بها الفعل، يعني تذهل التي ترضع وولدها في ثديها تذهل عنه، بخلاف المرضع التي من وصفها الإرضاع لكن ما عند ما معها ولد ترضعه، هذه ما فيها أحد حتى ما معها أحد حتى نقول إنها ذهلت عنه. على كل حال الحبلة وش قلنا؟ جمع حابل. وهل ورد في اللغة العربية أن يجمع حابل على فعلة، فاعل على فعلة، مثل ساحر وسحرة وكاهن وكهنة وكامل وكملة؟ طيب حبل الحبلة، إذا أخذنا بظاهر اللفظ، إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد به بيع حمل الحوامل، بيع حمل الحوامل يعني حمل الأنثى الحامل، فيكون النهي عن بيع الحمل في البطن. النهي كذا يا غانم، يكون النهي عن بيع الحمل في البطن. ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيكون النهي

مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة، أعرفتم؟ والناقة فاعل، الناقة فاعل، يقولون هذا الفعل لم يبنى للفاعل، العرب ما بنته للفاعل أبدا، إنما تبنيه للمفعول، لكن العام المعمول لبعده يكون فاعلا، وهذا يلغز به. يقال لنا فعل مضارع مفتوح الأول، مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر على صيغة المبني لمجهول وما بعده فاعل، نقول مثل هذا، يقال نتجت الناقة فالناقة فاعل، وتنتج الناقة فالناقة فاعل. وفيه كتيب صحيح مؤلف اسمه إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل. طيب نشوف الآن الصورة اللي ذكر، يقول وهو بيع يبتاعه أهل الجاهلية، وكان بيعا، نعم وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية يبتاع، وكان كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه.